تاكل انت انت شو ما يقولون بك ودي حفيده دي حفيده دي محل ونبغى في شارع شو يقولون محل يقدر جماعه ولا Gracias por la marcha que ustedes han hecho.